إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الله يجزيكم بخير، جزيكم شوية قدام، افسحوا لإخوانكم شي شوية قدام، الله يجزيكم بخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع حديث عظيم، وكل أحاديثه صلى الله عليه وسلم عظام. هذا الحديث يبين لنا بيانا تاما جمالية هذا الدين، يبين لنا بيانا تاما وبيانا شافيا جمالية هذا الدين. روى الطبراني في الكبير، والحديث حسنه الألباني رحمة الله على الجميع، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عباد، إن لله أقواما، إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هذا الحديث كما ذكرت ومن الأحاديث العظام لتتبين وظيفة المسلم وتتبين الدور تاع المسلم في هذه الحياة، أن المسلم بطبعه نفاع، تينفع الإخوان تاعه، أنه بطبعه يعيش للآخرين لا يعيش لنفسه. وهذا كما ذكرت يعكس جمالية هذا الدين، وأن كل ما من شأنه أن يشوه صورة المسلم إنما هي سلوكات خاصة، خاصة ببعض الأفراد، وإلا فالإسلام ولله الحمد بهذه المبادئ يعطي لنا هذه الصورة التامة الكاملة. إن لله، إن لله أقواما، مفاد الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تيقول كاين شي ناس الله تبارك وتعالى تيعطيهم، يعطيهم النعم الكثيرة، تيعطيهم نعم، هاد النعم ماشي هما المقصودين بها، إنما هي لأجل أن ينفعوا غيرهم، لأجل أن ينفعوا غيرهم وتيخليهم فديك النعمة، لأن الله هو اللي تيخليه، هو اللي تيحيد، يقرهم فيها، لكن آش بشرط ما حدهم تيعطيهم هذيك النعمة، ما حد هذيك النعمة تيدوزوها لهذوك الناس، والله تبارك وتعالى تيخليهم فديك النعمة. فإذا منعوها بالحسابات، واحد زائد واحد يساوي جوج، خرج خدم على راسك إلى غير ذلك منهم، فإذا منعوها تيقول الله تبارك وتعالى، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزعها منهم، نزعها تحيدها من عندهم وتعطيها لواحد اخر لاش اللي بيخدم بها واللي بيمشي فيها كيف بالله تبارك وتعالى. اول فائده وهي قوله ان لله اقواما يختصهم بالنعم. كاين واحد الناس اللي تعطيهم الله النعم، ولكن كما ذكرت الملفت للانتباه انه اكد الكلام، أكد الكلام إن، فهي لتأكيد الكلام وتقويته. وعند العلماء العربية علماء البلاغة أن الكلام لا يؤكد إلا لسبب. ما عمرك تجي وتقول شي واحد الله العظيم إلا فلان قال كذا كذا، لا لا، تجي تقول لي فلان قال، حتى ترى أمارات الإنكار ثم تؤكد الكلام. إذن لك الإنسان بالغ عربي كذا ما تأكدش الكلام لأول مرة، إمتى تأكد الكلام؟ عند الإنكار. وأكدان لمنكري الأخبار تحتما بحسب الإنكار. هنا من الذي أنكر هذا المعنى حتى يؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك تقولوا بأنه يقدر، تشوف مثلا يقدر المنكر يتلفظ يقول لك لا ولا هذه ما مقتنعش بها، أو تتوقع الإنكار، أو تتوقع الإنكار، تقدر توقع منه الإنكار، فلذلك من البلاصة تتأكد ليه الكلام. بمعنى أن بعض العقول قد لا تستسيغ هذه المعاني. أنا نبقى نخدم مثلا حتى نوصل لواحد المستوى ويجي واحد مثلا تليفون ونعطيه الخبرة تاعي تاع سنين، أنا ضربت في هذا المال سنين وأعوام، ويجي واحد أش يقول لي أعطيني ونعطيه. أنا تيولي الإنسان عنده مقاييس وموازين فاسدة، تيصحب واش الأمور هو ورثها كابرا عن كابر. أفق فق، إنما هي نعم من الله، الله هو اللي تفضل عليك بها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد الكلام عرف بأن بعض الناس غتكون عندهم موازين فاسدة يقيسون بها الأمور. كي تنكونوا إحنا دابا الآن عائلة تلقى مثلا الدار فيها أخوت كل شيء مجوج وكل شيء خدام، واحد شوية مثلا ثلاثة ولا أربعة يقعدوا بلا خدمة، يبقى واحد خدام تيقول لك الله سيدي تاني البناء بقوا الله سيدي يعطيو تانتوما كل واحد لا نفع نفع، أنت علاش الله خلاك في الخدمة والآخرين سلب عليهم هذيك النعمة؟ علاش؟ راه لحكمة، ماشي حك عينك مزرقين ولا حك، لا لا لا لا، عندك تمشي غلط. إذا تولي الإنسان أنا لا وتنظر خدام ورزق الوليدات، تتولي هناك موازين فاسدة. إذا فإذا رأيت نعم الله عليك فلا تحسب أن هذه النعمة جاتك لاش أنك تستحقها، تشي وعدنا ما تستحق عند الله شي حاجة، إنما النعم محض تفضل من الله. النعم محض تفضل من الله، بيعطيك راه تيعطيك، مباشر يعطيك راه ما تيعطيكش، دير هذه بعدا في دماغك. إذن إن لله أقواما اختصهم بالنعم. شوف شوف فراسك أنت، ها، وحدد الموقع تاعك، أش من نعم يعطيك الله؟ واش نعمة المال؟ واش نعمة العقل؟ واش نعمة اللسان؟ كاين اللي دابا يقدر يمشي للإدارة بلسانه وكذا دغيا تيبان يقدر الغرض، هذه نعمة. كاين نعمة الجاه تعرف الناس، كين كين كين كين إلى غير ذلك. إذا النعم يعطيها الله تبارك وتعالى ويخص بها بعض الناس. إذا عرف بأن هذه النعم راه ماشي دائما هي في صالحك، لا راه تبعاش تبع الاختبار، تبع الاختبار والابتلاء. إذا إن لله أقواما اختصهم بالنعم، لماذا يا رب؟ لأجل ماذا يا رب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنافع العباد، لمنافع العباد. ودخل في هذه النعم كيف قلت لك، دخل فيها الطبيب، دخل فيها المحامي، دخل فيها القاضي، دخل فيها مدير تاع المدرسة، دخل فيها الأستاذ، دخل فيها الطالب، دخل فيها أي واحد أعطاه الله شي نعمة. هذه النعمة عرف بأن الله تبارك وتعالى أعطاها لك أش لحكم، لحكم، ومن بينها أن تنفع غيرك، أن تنفع غيرك لمنافع العباد، تعطيها اللي يستحقها. وسع عليك الله في المال، وسع على عباد الله، زوج هذا، قضي دين هذا، هذا ما عنده ما يأكل أعطيه. وإياك أن تتبرم، وإياك أن تضجر، وإياك أن تسأم. لا وانا لا وياك. إذا انفع انفع انفع، عيش لغيرك. وهكذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، لكن ماذا أخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها تأسس في هذا الدين اللي احنا تنعيش، وآش في الخيرات تاعه، أش اللي دا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا جنى الصحابة رضوان الله عليهم؟ الناس اللي اعطوا للدين حقيقة، اللي احنا دابا الآن تنعيش في الخيرات تاع عاد الدين الكريم، أش اللي داو الصحابة بالله عليكم؟ كان منهم اللي إلا مات إلا بيكفنوه، تتوب ما تلقوا باش يكفنوه. بمعنى أن الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا لنفع الغير. وهذه هي هذه القاعدة، وهذا هو اللي خص ديال الإنسان بين عينه، أنه يعيش للآخرين ما يعيش لنفسه. ماشي كي تيقولوا دابا الحان في شاكان بوغ سوا، والله راه الجامع ديو بوغ، لا لا احنا ما عندنا هذا الشيء، هذا الشيء غير دخيل. هذا الشيء تيقولوه شكون؟ دوك اللي ناقصين في العقل، دوك اللي غزتهم الحضارة اللي هي ما عندها حتى شي ميزان، الحضارة الكاذبة. يختصهم بالنعم، لقيت راسك صحيح بالك واحد عنده شي بوطة، سير تعاون معاه. هذيك الصحارة الله عطاها لك باش تعاون الغير. أنا نهز معاه فلان البوطة، نعز معاه هذيك المرأة القفة على ما أنا لا لا إياك، راه يقدر هذيك النعمة تسلب منك بهذ الكلمة هذه وبهذا التصور هذا. يقدر هذيك الصحة تمشي، وإذا كشحال واحد تلقى صحيح واحد شوية تتبيس ماله، الله أعلم. لسريرة لخبيئة خبيثة في نفسه تولي تيبان ليه هو هو هو عندك. إذا لمنافع العباد فعيش حياتك نفعا. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان حب الخير وحب نفع الناس جبلة، فطرة فطرة فيه. جاء في هذاك تيدبز مع هذاك جاء عتقه، دخل مدين فوجد امرأتين دون اش واحد المجموعه تاع الناس، فئه من الناس كلهم لؤامه، حتى شي واحد ما تحرك القلب تاعه، وهو جاي قابض الطواله وجيعان وما لابس في رجليه والو ومنهك بالسفر، ولكن حبه للخير، حبه لنفع الخير خلاهاش ما يتخلاش على ذوك الفتاتين. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسخر قوته وسخر جهده لنفع الناس. ولذلك تقول لي الفتاة لبها إن خير من استأجرت القوي. قال لي باش عرفتي قوي؟ قالت لي راه هز الحجرة تاعت البير وعاوده هي بوحده، تهزو عشرة وهزها هي بوحده. وعلاش أخويا بنت كلف أنا قاعد شي؟ لكن تيقولوا وحدين حسنا نقيا خير من كذا، اشنا حسنا نقيا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لاش انا بغيت نمشي مع فلان؟ لا لا لا، هذه كلها كلام فارغ، كله كلام فارغ، تيعارض اش؟ تيعارض هذه الامور اللي احنا بصددها الان، اللي احنا بصدد. يوسف عليه الصلاه والسلام وهو في السجن عاش كذلك نفعا، تينفع هذوك الناس اللي معاه. فكان اذا مرض الواحد منهم، الى مرض الواحد منهم تيوقف على راسه وتيداويه وتعطيهم من ماله وتعطيهم إلى غير ذلك. لذلك أش قالوا لي؟ نبئنا بتأويله إنا نراك مناش من المحسنين. باش عطوا هذا الطبع، باش عطوا هذه الصفة، لأنه أش كان عايش إلى مرض الواحد فيهم تيقوم معاه إلى باش حاجة يخدموه. وهكذا كما ذكر الضحاك. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءه الوحي وجال عند أمنا خديجة يرتعد، اش قالت لي؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذا الأمور اللي بنذكر دابا قول لي غير شي حاجة تتعد ليه هو بالنفع، يعني شي حاجة كده نقوله احنا في صالحه هو ما كينش دائما اش نفع الآخرين. إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وكل هذا الشيء اش ينفع الغير. إذن اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها. النعمة هي والله تخليك انت وسطها، هو اللي تقرك، هو اللي تأكد لك انك تبقى ولا تخرج. يقرهم فيها. لذلك فالمعطي ابتداء هو الله، واللي تيخلي الإنسان في النعمة هو الله، يقرهم فيها بشرط، بشرط ما بذلوها، ما بذلوها. هذيك ما تيسميها العلماء ما مصدرية ظرفية، بمعنى يقرهم فيها مدة بذلهم لها، مدة بذلهم لها. ما حدك تتعطي انت منها، من هذيك النعمة، صحة، مال، جاه، وظيفة، أي حاجة، ما حدك انت تتخرج منها والله تبارك وتعالى مخليها لك مدة بذلهم لها. ولذلك في بعض الأحيان تجي شي واحد متضجر ومتضايق شوية، يكشي بس ما كان السفر أنت يقول لك أودي راه الوالد شوية مرك عليا، يكشي بس ما كان أنت يشد من عندي ويعطي لخوتي وتاي كذا أسأله سؤال وليقس ما لم يقل. تنقول لي أنا في الغالب تنقول لي هاد هاد هاد هاد الأخذ الذي أخذه والدك ماذا نقص مما عندك؟ أش اللي تنقص من داك الشي اللي عندك؟ واش اللي خصك؟ قول لي غير اش اللي خصك. الا لقيتي راسك مخصوص نتذكروا في المشكل، الا ما لقيتي راسك مخصوص ولقيتي دائما زايد لقدام تفرق من الهضره واعطي بذل، لان القضيه هي اش كي قلت لك نعمه تعطى الله اعطاها لك لاجل ان تنفع الغير، لاجل ان تعيش للغير. اذا يقرهم فيها مده بذلهم لها، والبذل معنى البذل هو العطاء عن طيب نفس، العطاء عن طيب نفس. كنت طبيب خدم الناس وانت مستبشر، هذا نوع من البذل. كنت قاضي نفع الناس عن طيب نفس، كنت أستاذ قري وليدات المسلمين عن طيب نفس بدون مقابل. إلى الله كفاك الهم بدون مقابل، وإن اضطررت إلى المقابل تكيش شوية ما تستغلش. كنت مثلا شيخ من المشايخ عطاك الله علم تحمل الناس، هذا بيوقفك هنا، هذا بيسيء معك الأدب هنا، هذا بيدور لك في جوج الليل، تحمل تحمل تحمل، لا بد أن تتحمل، تعطي من غير تضجر، من غير تبرم. واحمد الله أن جعلك معطيا ولست آخذا. ملي تبي الضرب تخرج بالنتيجه احمد الله اللي خلاك انت تتعطي، ماشي تتعطي يديك، ماشي انت اخذ. انت مثلا خوتك ما خداميش، انت هو اللي خدام، وعندك خالتك وعندك اختك وعندك العائله كلها، تلقى راسك تضرب بوحدك، واحد شويه تيجي ابليس تيبي يركبك تيقول لك والتالين، وهذا الشيء تتعطي انت راه هو تاع الوليدات والمستقبل اياك، هذه كلها هي نزغه تاع ابليس، هذه كلها وساويس ما عندها حتى شي محل نفع. انفع، قدم بين يديك شيئا تلقاه امام الله، دير شي حاجه اللي بغيت تلقاها امام الله. واما وليداتك ولا المستقبل راه قد به الله تبارك وتعالى، الوليدات قد بهم الله، اي حاجه اي حاجه ما يجيك ابليس، ما بين غمضه عين وانتباهتها الله تبارك وتعالى يغير من حال الى حال. وش حال من الناس عاشوا اش عاشوا وليداتهم بصلاح ابائهم، بصلاح آبائهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيم، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. شوف شوف شوف باش حفظ الله تبارك وتعالى المال تاعو مسخر لهما التسخير بصلاح الأب. إذا ندير الخير، دير الخير وعندك تبقى تحسب الحسابات، لا تسنط الكلام تاعاش اللي ما عنده حتى شي ميزان. وحنا التالين تلقى شي واحد تجر مرتو يا سيدي كذا، وهذا الشهر شحال خرجنا، رصتي له ورقه شي منكم من الهضره، خليها فانها ماموره. يختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن ربنا جل وعلا قال بأنه يترك عباده في النعم، تيخليهم ماشي في ديك النعم إلى أنت بشرط ما حدك تنفق منها وتتعطيها. وكيقلنا النعم راه هي آش مطلقة، تمثلها فاش في أي حاجة بيتي، القوة، الجاه، المال، الوظيفة إلى غير ذلك. اسمع، قال فإذا منعوها والمنع قد يكون بطريقة مباشرة. أسيدي كل يخرج يخدم على رأسه، أسيدي لبقي اتصل عليها واش أنا القرية اللي قريت بجي انت بقى تدير فتواير فابور، والطبيب تاون في الشكري يقول لك واش أنا تسولني اش بيت نعطيك وكذا ولا اش بيت ندخل. فإذا منعوا، تسمى هذا المنع بالمباشر أو بطريقة غير مباشرة، تتوقف على الإنسان وتلقاه قطب الجبين تاعو، بيتسلف من عنده، بيتيعطيك شي حاجة أخوك ولا كذا، تيقطب الجبين تاعو. أش تيقول لك؟ تيقول لك سير في حالك بطريقة غير مباشرة. هذا نوع من أنواع المنع، لأنه يعني باقيش غادي يجي عندك. إذا سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منعوها، ها، لأن عطاء النعم ولا بدل النعم هذا نوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع الشكر، ما بغيتيش تعطيها. فإذا منعوها حبستيها باش إوا كي بغيت ندير أنا نبقى نعطي أنا، وما بقيت ديك البركة اللي بغيت نجمع وبغيت ندير التناساسي وبغيت ندير الدار وبغيت ندير كذا، ما باقيش هادشي غادي يتأتى ليا. إذا العقل أش تيقول ليا؟ تيقول ليا سيدي حباش شوية باش تنا ندير شي حاجة اللي نولي عليها ونخرج من دار الوالدين، واحد الساعة غادي يجي الرهان، واحد الساعة غادي يجي تتولي آش تيجيب إبليس حوايج لمفادها. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. إذن أنت الآن بدي تشمر، وحق لك، تيقول وحق لك، لأن اللحية ما تتهز اللحية غير القبار، وهدخلتك التهيرة عندها كذا ورجلها وتبدأ شيء. إذن أش بدي ندير؟ هالعقل خدم هنا، ذاك التأكيد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هنا فين بيخدم؟ فإذا منعوها نزعها منهم. وقف رحمني الله وإياك عند هذه الكلمة، نزع، فهذه تخيف وتتخليك دائما حذر الرأس، وتتخليك دائما متطامن لعباد الله، وتتخليك دائما متواضع، ما تدرش الكبرياء والعظمة كما بتكون، سواء كنت ذا جاه أو ذا مال أو ذا وظيفة أو ذا عندك هاد النزعة. لأن النزعة شنو هو؟ هو الأخذ بقوة، الأخذ بقوة كرها بز من هذاك اللي عنده النعمة تشد منه. لأن النزع يعني الأخذ باش بقوة، اللي هو السلب، الأخذ بقوة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء هاش وتنزع. شوف هاد الناس اللي تنزعوا منهم الملك واش تيسخوا به؟ ما تيسخوا به. إذا اش تيكون؟ يؤخذ منهم قهرا قصرا بز منك. يعني هاد النعمة انت الآن اللي قلنا قبيلة واحد المثال أعطاك الله القوة ما بديش تعاون بها، ربما تؤخذ منك قهرا وقسرا. نزعها منهم والنازعات غرقا، اللي هي الملائكة تأخذ الروح تتنزعها بشدة. إذا نزعها منهم. ولنا في قصة أصحاب الجنة العظة والعبرة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أشنو قصة أصحاب الجنة اللي حكى لنا القرآن في سورة نون؟ سورة نون أش قال الله تبارك وتعالى؟ واحد من الصالحين كان عنده واحد جنان، كان عنده واحد الحديقة كبيرة، تيفلحها وتيخرج كذا، وديك الخيرات تيقسمها على ثلاثة، تيعطي طرف للفقراء وطرف تيعاود يردوا لكذا وطرف تاش وطرف تياكلوا. إذن غادي بهذاش بكذا والخيرات كاينين. لما مات ورثه أبناؤه. إذن بنا مسكين مقاريش، كان قام تعز ستيلو، وإحنا هذا أستاذ في كذا وهذا دكتور في كذا. إذن أش القضية؟ ما بقت قضية بات الحساب، وما يدي شي واحد شي إلا اللي تيستحقها وإلى غير ذلك. وحق الفقراء على حق الفقراء، وتحنا وتتولي كي قلتاش أمور تتقال. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. غدا الصباح نوضوا بكري ونمشي ونحيدوا هذيك البركة وتا شي واحد ما يدي لنا شي حاجة مع الصباح بكري، باقي الناس كاع ما نعسى، باقي الناس كاع ما فيقة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يلاه نواو نواو باش يمنعوا حق المساكين، نواو باش يمنعوا الخير اللي كان تيدير باهم. اش قال الله تبارك وتعالى؟ فا فا اش هذيك فا؟ الفور، مجرد هذه النيه الفاسده. مازال ما داروا، مازال ما تبقوا، هذا هي النوى. فطاف عليها طائف. الطائف كيدير؟ الله اعلم به. كما انه طاف على تلك الجنه فاصبحت كالصريم. يقدر يطوف لك البركه اللي عندك، يقدر يطوف لك على الصحيحه، يقدر يطوف على الجاه، يقدر يطوف على الوظيفه تبوز بها. ها تكون انت هو كذا، تولي من انت هو كذا، وكم راينا وكم راينا وكم رأينا، ولكن فينا واللي بيطعن. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. مسكين تيضناش، بيعاود يحل عينيه بين قرصه هو هو. فاصبحت كالصريم. اذا القضياش نزعها منهم، نزعها منهم، قال فحولها الى غيرهم. وهذه سنه الله في خلقه، يعطي يقر يأخذ يحول إلى الغير. فيق القضية ماشي بتاش بت العقل، لا لا لا، بت الإيمان. تعامل مع الأمور بإيمان، تعامل مع الأمور كيب الله تبارك وتعالى. الاجتماع عنده التعاون معه، الاجتماع محتاج لشي دفعة بقوتك التعاون معه، الاجتماع محتاج لشي تدخل في شي بلاصة وانت عندك القدرة تعاون معه. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. باللي اعطاك الله بأي نعمة حاول تكون تنفع الغير تاعك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وعظيم سخطك. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.